إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح الحديث العاشر من باب صلاة العيدين من كتاب الصلاة من بلوغ المرام. وهذا الحديث قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعنه، يعني عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. قال: متفق عليه. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي بيان أن هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله لبيان مسألتين: المسألة الأولى وهي مشروعية صلاة العيد في المصلى، والمسألة الثانية وهي مشروعية خطبة العيد. وقد تكلمنا عن بداية هذا الحديث، وهي قوله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وعرفنا بأن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، فقد كان يواظب على ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال رضي الله عنه: وأول شيء يبدأ به الصلاة. أول شيء يبدأ به الصلاة، يعني أن الإمام عليه أن يفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي من بيته إلى المسجد ثم يشرع في الصلاة، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد فراغه من الصلاة قال: ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، يعني بعد فراغه من الصلاة، فالسنة في حقه أن يشرع في الخطبة، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند هذه الجملة: ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، وذكرنا ما جاء في رواية ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عيد على راحلته، هكذا قلنا جاء في النسخة التي هي لابن خزيمة، وهناك من ذكر أن الصواب على رجليه، خطب يوم عيد على رجليه. وطلبت من الإخوة أن يبحثوا في هذه المسألة، وهناك بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يعني بحثوا في هذه المسألة، وخلاصة البحث فيها أن رواية ابن خزيمة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عيد على راحلته، هذه الرواية وقع فيها تصحيف، وقع فيها تصحيف، يعني بدل أن يكتب الناسخ على رجليه كتب على راحلته، فوقع فيها تصحيف. والصواب: خطب يوم عيد على رجليه، خطب يوم عيد على رجليه. وقد نبه على هذا المحققان ابن القيم عليه رحمة الله، وكذلك الألباني عليه رحمة الله، وتوسع هذا الأخير في إيضاح ذلك في سلسلته الصحيحة عند تخريجه للحديث رقم 2968، في تخريجه لهذا الحديث توسع الألباني عليه رحمة الله في بيان هذا التصحيح، وبهذا يزول الإشكال، وبهذا يزول الإشكال، فيكون يعني ما ذكره ابن خزيمة في هذه اللفظة وهي أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوم عيد على رجليه تحتمل معنيين. المعنى الأول أنه خطب قائما لا جالسا، يعني قائما على رجليه لا جالسا، والثاني أنه خطب على الأرض، أنه خطب على الأرض. وهذا يفيدنا أنه لم يكن في المصلى الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد لم يكن فيه منبر. ويؤيد أنه قد وقع تصحيف في هذه اللفظة ما ترجم به ابن المنذر في الأوسط حيث قال ذكر الخطبة قائما على الأرض، ذكر الخطبة قائما على الأرض إذا لم يكن بالمصلى منبر، إذا لم يكن بالمصلى منبر. وقال القاري في مرقاته في تعليقه على هذا الحديث حديث أبي سعيد الذي معنا قال قوله فيقوم مقابل الناس، فيقوم قال أي على الأرض، أي على الأرض، وهذا يفيد أنه قام على رجليه. قال فيقوم أي على الأرض مقابل الناس، قال بكسر الباء وتفتح حال، يعني يصح أن تقول مقابل الناس أو مقابل الناس. قال الشيخ، ويعني بالشيخ هنا يعني الإمام البغوي، قال فيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر. يعني من فوائد حديث أبي سعيد أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بقوله فينصرف فيقوم مقابل الناس. ثم قال رضي الله عنه والناس على صفوفهم، والناس على صفوفهم. جاء في رواية عند الإمام مسلم في صحيحه أنه قال فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاه، فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاه، يعني أن كل مصل قد مكث في مكانه الذي صلى فيه صلاة العيد. هذا معنى قوله والناس على صفوفه، يعني بعدما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد كل واحد منهم بقي في مكانه الذي صلى فيه، والمكان الذي صلى فيه المصلي يسمى مصلى، يسمى مصلى. ولهذا قال بعض العلماء أي لا يقوم إليه أحد ولا يجتمع إليه أحد، يعني لا يقوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد ولا يجتمع به أحد. قال وذلك لئلا يحصل ضجة أو تشويش أو زحام، بل يبقى الناس على أماكنهم لا يقربون إليه، ولكن الله عز وجل يجعل في صوته بركة يسمعونه صلى الله عليه وسلم. يعني الشاهد أن السنة أن الناس بعد الفراغ من الخطبة كل واحد منهم يلزم مكانه، يلزم مكانه لأجل أن يستمع الخطبة التي يلقيها الخطيب. ولأن الناس يعني لو تحركوا وغيروا أماكنهم وربما تحدثوا يحدثون ضجة في المسجد، ولذلك السنة أن يمكث الناس في أماكنهم حتى يفرغ الخطيب من خطبته. ثم قال رضي الله عنه فيعظهم ويأمرهم، فيعظهم ويأمرهم، يعني أن هذا مما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أو مما تشتمل عليه الخطبة. فخطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشتمل على الموعظة وتشتمل على الأمر. والمراد بالموعظة، الموعظة هي اسم من الوعظ، اسم من الوعظ. يقول ابن فارس في مقاييسه الوعظ التخويف، الوعظ التخويف، والعظة الاسم منه. قال الخليل يعني الخليل بن أحمد قال هو التذكير بالخير وما يرق له قلبه، يعني هذه الموعظة التذكير بالخير وما يرق له قلبه. إذن إذا أردنا انتهى كلامه، إذا أردنا أن نعرف ما هي الموعظة أو موعظة الخطيب حينما يخطب الناس كيف يعظهم أو ماذا يقول في هذه الموعظة، فنقول الموعظة هي كلام يشتمل على نصح وتذكير وتوصية، هي كلام يشتمل على نصح وتذكير وتوصية فيها ترغيب وترهيب. إذن الإمام يخطب الناس يذكرهم ينصحهم يوجههم يرشدهم، ويكون في ذلك ترغيب وترهيب، يكون في ذلك ترغيب وترهيب، وقد يكون فيها ترغيب فقط، وقد يكون فيها ترهيب فقط، لأن الإمام يتكلم في خطبته بحسب ما يقتضيه الحال. ولذلك من المهم في الدعوة إلى الله عز وجل أن الداعي يعرف حال المدعوين، لأن ذلك يكون أنفع في إيصال النفع إليهم، وهذا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني من البصيرة أن تكون أيها الداعي على علم بحال المدعو، لأن علمك بحال المدعو تعرف كيف تخاطبه، لأن هذا المدعو ربما يحتاج إلى ترغيب، فأنت إذا رهبته ربما ينحرف، وهذا يحتاج إلى ترغيب، وأنت إذا رهبته ربما ينحرف، وهذا يحتاج إلى جمع بين الترغيب والترهيب. إذن فعلمك بحال المدعو هذا مما يدل على نجاح الداعي إلى الله. ولذلك الذي يتولى الخطابة أو تذكير الناس وتوجيه الناس عليه أن يراعي هذه الحال، وهذا هو هدي الكتاب والسنة. فالمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد فيها هذه الحقيقة، يجد فيها الترغيب وأحيانا الترهيب وأحيانا الجمع بين الترغيب والترهيب، وهذا أنفع ما يكون للمدعو، وهذا أنفع ما يكون للمدعو. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه كما قال أبو سعيد هنا، قال فيعظهم ويأمرهم، فيعظهم ويأمرهم، والأمر هنا يشمل الأمر بالفعل، يشمل الأمر بالفعل، وهذا يدخل فيه الواجب والمستحب، يدخل فيه الواجب والمستحب، يعني قد يأمرهم صلى الله عليه وسلم بما هو واجب عليه، وقد يأمرهم بما هو مستحب أن يأتوا به، فيدخل إذن في الأمر بالفعل ما هو واجب وما هو مستحب، كما يشمل الأمر بالترك، إذن يشمل الأمر بالفعل ويشمل الأمر بالترك، والأمر بالترك هذا يدخل فيه المحرم والمكروه، يدخل فيه المحرم والمكروه. إذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بترك شيء يعني نهاك عنه، فهنا يجب عليك أن تترك ذلك، يعني من باب التحريم، وقد يكون ذلك من باب الكراهة. إذن فالأمر بالترك يدخل فيه المحرم ويدخل فيه المكروه. ولا شك أن أعظم الأوامر التي تفعل هي التوحيد، وأعظم الأوامر التي تترك هي الشرك، ولذلك على الخطيب أن يركز على هذا الأمر، في خطبته يركز على المسائل المتعلقة بالتوحيد وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى وحده، وتحذير الناس من الشرك وأن يعلقوا قلوبهم بغير الله عز وجل. لأن المتأمل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة من قبله من الأنبياء يجد أن دعوتهم تقوم على هذا الأصل العظيم، وهو الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. حتى إنه صلى الله عليه وسلم مكث في مكة قبل هجرته يعني يدعو إلى التوحيد، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلح. لم تفرض عليه ماذا الفرائض التي فرضت عليه في بعد هجرته إلى المدينة كالصيام والزكاة والحج، فرضت عليه بعد هجرته إلى المدينة. أما وهو في مكة فكان صلى الله عليه وسلم يعني يدعو الناس إلى التوحيد. ولذلك على الداعي إلى الله عز وجل أن يركز على هذا الأمر في خطبته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعظهم وكان يأمرهم. وأعظم الأوامر كما قلت الأوامر التي تفعل هو التوحيد، والأوامر التي تترك هو الشرك. ولذلك المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد أن أول أمر في كتاب الله هو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربك، أمر بالتوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى. وكل موضع في القرآن تجد فيه اعبدوا الله فإن معناه وحدوا الله، كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأول شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه هو الشرك، وهذا إذا أتمنا الآية التي بعدها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن أول أمر هو التوحيد، وأول نهي هو النهي عن الشرك، فلا شك أن ذلك هو أعظم الأوامر. فأعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم في خطبته يعظهم ويأمرهم، إذن فيأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يحثهم على ما يوصل إلى الجنة، فيرشدهم إلى أبواب المعروف كالحث على الصدقة والحث على صلة الرحم وغير ذلك من الطرق التي توصل إلى الجنة، يعني الأعمال الصالحة التي توصل إلى الجنة. كما كان صلى الله عليه وسلم يحذرهم مما يوصل إلى النار كالبدع والمعاصي التي أحدثها الناس في يوم العيد. فالمهم إذن في خطبته صلى الله عليه وسلم كان يعظ وكان يأمر بحسب ما يقتضيه الحال في تلك الخطبة التي يلقيها عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذا آخر ما أورده المصنف عليه رحمة الله في هذا الحديث. ثم قال في تخريجه متفق عليه، وهو كما قال، فالحديث ثابت في الصحيحين في البخاري ومسلم. الإمام البخاري روى هذا الحديث في صحيحه تحت كتاب صلاة العيدين، وبوب له بقوله باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة العيد ولم يأمرهم بإخراج المنبر إلى المصلى. ولفظه عند البخاري بإسناده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثاً بعثه، وهذا تقدم شرح الحديث أو التعليق عليه، يعني إذا أراد أن يرسل جيشاً فإنه يحدث الناس ويذكرهم به، أن يقطع بعثاً بعثه، أو يأمر بشيء أمر به، أو يقطع أو يأمر بشيء أمر به، يعني إذا أراد أن يأمر بشيء أمر به. قال ثم ينصرف، ثم ينصرف. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، يعني هذا شيء يعني أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى المصلى فرأى منبرا قد بني في ذلك المكان. يقول أبو سعيد: فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي. المعلوم في صلاة العيد ماذا؟ أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، لكن مروان أراد أن يخطب قبل أن يصلي. يقول أبو سعيد: فجبذت بثوبه، فجبذني، لأن يده كانت بيد مروان، مروان يريد أن يصعد على المنبر وهو يجذبه إلى ماذا؟ مكان الصلاة. إذن أبو سعيد يجذبه حتى يأتي بالسنة ويقدم الصلاة على الخطبة، ومروان يقصد المنبر ليرقى عليه حتى يخطب الناس. يقول أبو سعيد: فجبذت بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال: يا أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. فقلت: أما والله خير مما لا أعلم، يعني فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. يعني هنا بيّن مروان يعني لماذا قدم الخطبة على الصلاة، لأنه رأى أن الناس إذا صلى بهم صلاة العيد انصرفوا ولم يحضروا للخطبة، فأراد هو أن يحضر الناس ماذا؟ للخطبة، ويسمعوا ما يقول، فلذلك قدم الخطبة على الصلاة. لكن هذا لا شك أنه مخالف لما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال له أبو سعيد: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، لأن الذي يعلمه أبو سعيد ما هو؟ هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقديم الصلاة على الخطبة في يوم العيد، فلذلك قال: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. إذن هذه رواية البخاري في صحيحه. وأما الإمام مسلم فقد رواه أيضا في صحيحه تحت كتاب صلاة العيدين، وبوب له غير النووي بقوله: باب صلاة العيدين قبل الخطبة، وأنه لا يشرع النداء لهما. ولفظه: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، يعني هذا فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. يقول أبو سعيد: وكان أكثر من يتصدق النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتكن أكثر أهل النار، ثم أمرهن بالإكثار من الصدقة. قال: ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو سعيد: فلم يزل كذلك، يعني ما زال الأمر كذلك، يعني منذ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر بعد ذلك إلى أن جاء يعني مروان، إلى أن جاء مروان، يعني الخلفاء كلهم كانوا يقدمون الصلاة على الخطبة. قال فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان. وعرفنا في الدرس قبل الماضي معنى مخاصر، يعني يضع يده على يده قريبا من خاصرته، حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه، يعني لما رأى أن مروان قد أصر على أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، قال أبو سعيد قلت أين الابتداء بالصلاة، يعني ذكره بالسنة، أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قال أبو سعيد قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. قال ذلك 3 مرات ثم انصرف، يعني انصرف إلى مكانه وجلس واستمع الخطبة ثم صلى مع مروان. إذن هذا لفظ الحديث في الصحيحين. نأتي الآن إلى ما يستفاد من هذا الحديث، وهو الحديث 10 تحت باب صلاة العيدين. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث أن السنة في صلاة العيد أن تؤدى في الصحراء خارج البنيان، أن السنة في صلاة العيد أن تؤدى في الصحراء خارج البنيان. قال ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل، قال والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رغب هنا في الصلاة في مسجده، وبين أن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة إلى المسجد الحرام. يقول ابن الحاج ثم مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وتركه، يعني مع أنه أخبر بفضل مسجده مع ذلك ترك مسجده وخرج إلى المصلى، وخرج وصلى صلاة العيد في المصلى. يقول رحمه الله فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيد العيدين، فهي السنة، فهي السنة، وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعة، إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة. يعني أن الإمام مالك عليه رحمة الله يرى أن صلاة العيد في المسجد لغير ضرورة هذه بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على صلاتها خارج المسجد، فمن واظب على صلاتها داخل المسجد لغير ضرورة فقد وقع في مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاتها داخل المسجد للضرورة هذا سيأتي إن شاء الله كما قلت عند شرحنا لآخر حديث تحت هذا الباب. ثم قال رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده، يعني لم يفعلها في المسجد لغير ضرورة وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده. قال ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، وأمر الحيض وربات الخدور بالخروج إليها. فقالت إحداهن: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. فقال صلى الله عليه وسلم: تعيرها أختها من جلبابها لتشهد الخير ودعوة المسلمين. قال: تعيرها أختها من جلبابها لتشهد الخير ودعوة المسلمين، يعني هذا كله في تأكيد على الخروج لصلاة العيد، هذا كله فيه تأكيد خروج إلى صلاة العيد. ثم قال: فلما أن شرع صلى الله عليه وسلم لهن الخروج، شرع الصلاة في البراح، يعني في الصحراء، لإظهار شعيرة الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فدل هذا كله على أن السنة في صلاة العيد أن تصلى خارج المسجد، يعني تكون في مكان يعني بعيد عن البنيان ولا يشق الوصول إليه. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة، يعني المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، كلهم ذهبوا إلى أن هذا هو السنة، إلا أن هناك قولا عند الشافعية قالوا بأن صلاة العيد تؤدى في المسجد. وقد ذكر هذين القولين للشافعية النووي في كتابه المجموع، ذكر قولين للشافعية، يعني بعض علماء الشافعية قالوا بأداء صلاة العيد في المسجد. القول الأول للشافعية الذي ذكره النووي في المجموع، قالوا بأن صلاتها في المسجد أفضل، قالوا صلاة العيد في المسجد أفضل من صلاتها في الصحراء. طيب، إذن ماذا تقولون؟ يقال لهم: ماذا تقولون في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها في الصحراء وتركه لصلاتها في مسجده؟ قالوا رحمهم الله: قالوا خروجه صلى الله عليه وسلم إليها في المصلى وتركه لمسجده، هذا لأن المسجد كان يضيق عليه. قالوا لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يضيق بالمصلين، وذلك لكثرة الخارجين لصلاة العيد. قالوا: فلذلك خرج صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس صلاة العيد في المصلى. ولذلك قالوا: إن ترك الإمام المسجد الواسع وصلى بالناس في الصحراء فهو خلاف الأولى. هكذا قالوا، قالوا فهو خلاف الأولى. ثم ذكر النووي أن هذا قال به جمهور العراقيين والبغوي. إذن جعلوا العلة في ماذا؟ جعلوا العلة في ضيق المسجد واتساع المسجد. قالوا: إذا كان المسجد يسع المصلين، قالوا فالأفضل أن تصلى في المسجد، وإن كان المسجد يضيق بالمصلين، قالوا فالسنة نقول أن يصلى خارج المسجد. هكذا قالوا وهكذا عللوا. وأما القول الثاني وهو الذي يوافق قول جمهور العلماء، قالوا: إن صلاتها في الصحراء أفضل. وهذا القول يقول عنه النووي في المجموع، قال: وهو الأصح، وهو يعني القول الأصح عند جماعة من الخراسانيين، وقطع به جماعة منهم أن صلاتها في الصحراء أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها في الصحراء. إذن هذان قولان للشافعية، والقول الثاني موافق لقول الجمهور. ولا شك أن هذا القول الثاني عند الشافعية الذي يوافق قول الجمهور هو القول الراجح، هو القول الصحيح في هذه المسألة. بل إن ابن قدامة في كتابه المغني نقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على ذلك، حيث قال عليه رحمة الله، قال: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده، إلا من عذر. ولأن هذا إجماع المسلمين فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده، وقد سمعتم فضيلة الصلاة في المسجد النبوي، مع ذلك كان يتركه صلى الله عليه وسلم ويخرج ويصلي في المصلى. قال: وصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد مع شرفه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلمون، وأن ماذا؟ وهو أن يؤدوا صلاة العيد في المصلى، وأن يحرصوا على أن يؤدوا صلاة العيد في المصلى. ويستثنى من ذلك كما تقدم معنا في الدرس الماضي أهل المسجد الحرام في مكة، فإن السنة بحقهم أن يصلوا في المسجد الحرام، يعني عند الكعبة، لأنه لم يرد أنهم كانوا يخرجون لصلاة العيد في الصحراء كما كان يخرج أهل المدينة. فالسنة إذن في حقهم أن يصلوا عند الكعبة. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن السنة للإمام أن يبدأ بالصلاة حين وصوله إلى مكان أداء صلاة العيد. السنة أن يبدأ بالصلاة حين وصوله إلى مكان أداء صلاة العيد. وأما المأموم فإن كانت الصلاة في المسجد ثم دخل قبل الشروع في صلاة العيد فإنه يصلي تحية المسجد ثم يشتغل بالتكبير، هذه هي السنة. إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، لحديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيصلي ركعتين ثم يشتغل بعد ذلك بالتكبير. وأما إذا كانت الصلاة في الصحراء، يعني ليست في المسجد، فإنه يأتي إلى مكان الذي يصلون فيه صلاة العيد ثم يجلس ويشتغل بالتكبير، يعني حتى يشرع في صلاة العيد. يفعل هذا عملا بظاهر هذا الحديث، لأن هذا الحديث يفيد كراهة الصلاة في مصلى العيد، يعني قبل صلاة العيد يفيد كراهة الصلاة قبل صلاة العيد في المصلى. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث مشروعية خطبة العيد بعد الفراغ من صلاة العيد. مشروعية خطبة العيد بعد الفراغ من صلاة العيد. والسنة للإمام فيها أن يستقبل الناس ويستدبر القبلة. والسنة للإمام فيها أن يستقبل الناس ويستدبر القبلة، يعني يقف مثل موقف هذا، يستدبر القبلة ويستقبل الناس. إتماما للفائدة في مسألة استقبال القبلة، فإن العلماء عليهم رحمة الله نصوا على أن استقبال القبلة له أربع أحوال. استقبال القبلة له أربع أحوال، يعني قد يكون استقبالها واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها. هذه أربع أحوال في مسألة استقبال المسلم للقبلة. الحال الأولى وهي حال واجبة، حال واجبة، وهذه الحال لمن أراد أن يصلي، يصلي صلاة مفروضة أو يصلي صلاة نافلة، فالمشروع له ويجب عليه أن يستقبل القبلة. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن في صلاته: دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى صلاة لم يتم ركوعها ولا سجودها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأعاد الرجل صلاته 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في المرة الثالثة قال: يا رسول الله، والله لا أحسن غير هذا، فعلمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يصلي. والشاهد هنا أنه قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. فالشاهد هنا قوله: ثم استقبل القبلة، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يفيد الوجوب. لذلك قال العلماء: من أراد الصلاة فيجب عليه أن يستقبل القبلة إلا لعذر. أهل الأعذار هذا لهم حال خاص، أما الأصل فإنه يجب على من أراد الصلاة أن يستقبل القبلة. فلو صلى لغير القبلة فصلاته باطلة، فلو صلى لغير القبلة فصلاته باطلة. إذن فهذا دليل على وجوب استقبال القبلة. الحالة الثانية وهي حال يحرم فيها استقبال القبلة، حال يحرم فيها استقبال القبلة، وهي لمن أراد قضاء حاجته ببول أو غائط. من أراد أن يبول أو يتغوط فيحرم عليه أن يستقبل القبلة، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. والحديث متفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا الخطاب متوجه إلى أهل المدينة ومن كان حاله كحالهم، لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة، لأن أهل المدينة قبلتهم في الجنوب. ولكن من كان حاله كحالنا، إذا شرقنا أو غربنا نستقبل القبلة أو نستدبرها. إذن فنقول: عليكم أن تستقبلوا الشمال أو الجنوب، الشمال أو الجنوب، يعني شملوا أو جنبوا، يعني جهة الشمال أو جهة الجنوب. إذن فالشاهد هنا وهو أن من استقبل القبلة ببول أو غائط فإن هذا محرم عليه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا محمول عند جمهور العلماء على من كان في الفضاء، يعني كنت في الصحراء مكان ليس فيه بنيان، فهنا يحرم عليك بالإجماع، يحرم عليك أن تستقبل القبلة أو أن تستدبرها. وأما إذا كنت داخل البنيان، وأما إذا كنت داخل البنيان فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. فجمهور العلماء على أن من كان داخل البنيان يعني جاز استقبال القبلة وجاز استدبارها. وذهب بعض العلماء إلى حرمة ذلك، يعني قالوا يحرم سواء كان داخل البنيان أو خارج البنيان أن تستقبل القبلة أو أن تستدبرها. لكن الراجح هو ما عليه جمهور العلماء: إذا كنت في الفضاء لا يجوز لا الاستقبال ولا الاستدبار، وأما إذا كنت داخل البنيان فالراجح من قولي أهل العلم أنه يجوز الاستقبال ويجوز الاستدبار، يجوز الاستقبال ويجوز الاستدبار. ويرجح ذلك ما يأتي: أولا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو مستدبر القبلة، وهذا كان داخل البنيان. إن ابن عمر صعد على السطح فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، إذن فهذا دليل على أن استدبارها داخل البنيان لا مانع فيه، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المرجح الثاني ما رواه أهل السنن إلا النسائي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله. فرأيته قبل أن يقبض، يعني قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، بعام يستقبلها. فهذا الحديث يعني ليس ناسخا لحديث أبي أيوب، ليس ناسخا لحديث أبي أيوب، وإنما هو لبيان الجواز داخل البنيان، وهذا دليل على التفريق بين ما كان في الفضاء وبين ما كان داخل البنيان. فمن كان داخل البنيان جاز الاستقبال وجاز الاستدبار، أما في الفضاء فيحرم الاستقبال ويحرم الاستدبار. والمرجح الثالث هو ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فرآه مروان بن الأصفر رحمه الله فقال لابن عمر: أليس قد نهي عن هذا؟ يعني هذا استقبال القبلة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمر: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فدل هذا على أن هناك فرقا بين ما إذا كان العبد الذي يريد أن يقضي حاجته بينما إذا كان في الفضاء أو كان داخل البنيان. فإذا كان في الفضاء يعني في الصحراء يحرم الاستقبال ويحرم الاستدبار، وأما إذا كان داخل البنيان فإنه يجوز الاستقبال ويجوز الاستدبار. وهذا الفهم من عبد الله بن عمر لا شك أنه فهم سلفي يجمع به بين الأحاديث، يجمع به بين الأحاديث الواردة في هذا الباب، وهذا ما يرجح مذهب الجمهور. لكن مع ذلك وقولنا إن هذا هو الراجح، نقول يحرص الذي يريد أن يبني بيت الخلاء يحرص على أن لا يوجه ذلك إلى القبلة استقبالا أو استدبار، يحرص على أن لا يجعل بيت الخلاء مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة. والذي يتولى البناء يعني الماص عليه ننبه يعني يا صاحب البيت على ذلك. لكن لو اضطر، لو افترضنا أنه اضطر إلى وضعها مستقبلة أو مستدبرة، فهذه إن شاء الله لا بأس فيها لما سمعتم من تلك الأحاديث، والله تعالى أعلم. إذن ذكرنا حالتين: الحالة الأولى وهي حال يجب فيها استقبال القبلة، والحالة الثانية حال يحرم فيها استقبال القبلة. الحالة الثالثة وهي حال يستحب فيها استقبال القبلة، وهي ما ورد فيها دليل يدل على ذلك، يعني يدل على الاستحباب، لأن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت في العبادات إلا بدليل، دليل في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فيه إجماع من العلماء. وأما ما لم يرد فيه دليل فإن الأمر فيه سعة، استقبل أو استدبر. فلذلك يعني إذا قلنا يستحب استقبال القبلة في عبادة من العبادات، فإننا نطالب من قال بالاستحباب أن يأتي بدليل على ذلك، وإلا فإن في الأمر سعة. الحال الرابعة وهي حال يكره فيها استقبال القبلة، حال يكره فيها استقبال القبلة. وهذا يكون في من فعل فعلا خلاف الأولى، وهذا يكون في من فعل فعلا خلاف الأولى فعله. مثال ذلك أن يخطب الإمام وهو مستقبل القبلة، أن يخطب بالناس خطبة عيد أو خطبة جمعة وهو مستقبل القبلة، فمثل هذا شيء يعني استقباله يكون في هذه الحال مكروه، لأنه خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاف الأولى. أو هذا مثال آخر، أو أن يبقى مستقبل القبلة بعد فراغه من الصلاة وقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يعني السنة في حق الإمام أن يأتي بهذا الذكر ثم يلتفت إلى المصلين، لكن بعض الأئمة يبقى مستقبل القبلة، فاستقبال القبلة في هذه الحال يعد مكروها، لو أن إمام بقي مستقبل القبلة فعله هذا مكروه خلاف السنة، لأن السنة كما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى المصلين ثم يلتفت إلى المصلين. إذن فهذه أربع أحوال يعني تتعلق باستقبال القبلة. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن السنة للإمام في خطبته أن يعظ الناس وأن يأمرهم وينهاهم ويوصيهم ويوصيهم بما يقتضيه المقام ويناسبه الحال، لأن هذا هو الذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الخطبة يكون فيها ترغيب وترهيب، نصيحة، وعظ، إرشاد، تذكير للناس، هذه الخطبة التي يكون فيها نفع للمصلين، وليس كخطب بعض الخطباء في هذا الزمان يخطب للناس بخطب فارغة. لماذا؟ لأنه ينظر في نشرات الأخبار ويأتيهم بالخلاصة، هذا الناس كل تعرفه، لذلك يخطب أحدهم في المسجد سنوات طوال ثم تجد المصلين لم ينتفعوا منه بشيء. لماذا لم ينتفعوا؟ لأن هذه الخطبة منزوعة البركة، لأن البركة للإنسان تكون في اتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بقدر ما يحرص الإمام على الاقتداء والاهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يحصل في خطبته وفي درسه الانتفاع. لذلك نصيحتي لإخواني الأئمة أن يحرصوا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه، وأن تكون خطبهم على ما جاء في الأحاديث، فيها عظة، فيها تذكير، فيها نصيحة، فيها وصية، فيها أمر بمعروف، فيها نهي عن منكر، هكذا كانت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كان نفعها عظيم. أما الخطب الفارغة التي يحكي فيها الخطيب الأخبار ويخرج الناس خطبة ما شاء الله، وهي خطبة فارغة لم يستفيدوا منها شيئا، خطبة لم تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، خطبة لم تتعلق فيها قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، ما الفائدة من هذه الخطبة؟ والله لا فائدة من ورائها. فلذلك احرص أيها الخطيب على أن تراعي هذا الأمر، وأن تأخذ يعني الطريق الذي تسير عليه في خطبتك تأخذه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أن السنة للمأمومين أن يمكثوا في أماكنهم في الصف وأن يستمعوا لخطبة العيد. ومن الحرمان الذي يحصل لبعض المصلين انصرافهم بعد الصلاة فيفوتهم الخير ودعوة المسلمين، فلذلك على من وفقه الله للحضور لصلاة العيد أن يجلس ويستمع للخطبة حتى يستفيد. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث مشروعية إنكار العلماء على الأمراء إذا كانوا بحضرتهم ورأوا منهم ما يخالف السنة، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنكر هنا هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو القائل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث جواز حلف العالم على صدق ما يخبر به وإن لم يستحلف، لأن أبا سعيد حلف وقال: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، وفي الرواية الأخرى قال: والذي نفسي بيده. إذن فأقسم على شيء يوقن أن فعل خلافه هو خلاف السنة، فأقسم على شيء يعلم أنه خير. ولذلك لو أردت أن تخبر الناس بشيء وتؤكد لهم ذلك الشيء وأن فعل خلافه هو خلاف السنة، تقول لهم: والله. فإذا أقسمت على هذا الشيء فإن ذلك جائز لوروده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعا، أو وروده أيضا موقوفا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث جواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى، لأن أبا سعيد رضي الله عنه حضر الخطبة ولم ينصرف، فاستدل العلماء بذلك على أن البداءة بالصلاة ليست شرطا في صحة الخطبة، ليست شرطا في صحة الخطبة. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث: في هذا الحديث دليل على أن السنة بدأ تغييرها في عهد الصحابة رضي الله عنهم، يعني الصحابة متوافرون ومع ذلك ظهر التغيير في السنة، كما فعل مروان بن الحكم في هذه القضية، وكذلك الحجاج في تأخيره للصلاة. الفائدة العاشرة من فوائد هذا الحديث مشروعية خطبة العيد، وتقدم معنا في فوائد الحديث السادس بحث مسألة هل للعيد خطبتان أم خطبة واحدة، وذكرنا هناك أن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية، من المسائل الاجتهادية، والمسائل الاجتهادية الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، يعني لا يبدع فيها من خطب خطبة واحدة، وكذلك لا يبدع فيها من خطب خطبتين للعيد، لأن هذه المسألة مسألة اجتهادية. ولابد هنا أن نفرق أيها الإخوة بين مسائل الخلاف، يعني المسائل الخلافية، والمسائل الاجتهادية، لأن بعض الناس تسمعه يقول إنه لا إنكار في المسائل الخلافية، لا إنكار في المسائل الخلافية، هذا قول ليس بصحيح، وإنما القول الصحيح أن نقول لا إنكار في المسائل الاجتهادية، لأن هناك مسائل اختلف فيها العلماء ومع ذلك حصر فيها الإنكار، لأن هذه المسألة فيها نص واضح صحيح صريح إما في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف هنا ينكر عليه. لكن إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية، مسألة يعني ليس فيها نص صريح ووقع خلاف أهل العلم في فهم ذلك النص، ففي هذه الحال تكون هذه المسألة مسألة اجتهادية، والمسألة الاجتهادية لا إنكار فيها. ولذلك فرق العلماء بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية، والمسائل الاجتهادية. ومن فرق بينهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل، وكذلك ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وذكر بأن قول بعض الناس إنه لا إنكار في المسائل الخلافية هذا قول ليس بصحيح، والصواب أن يقال لا إنكار في المسائل الاجتهادية، لا إنكار في المسائل الاجتهادية. إذن فهذا أو هذا ما لدينا في فوائد هذا الحديث العاشر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.